الصباح والمساء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل، ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحا، ويدخل المساء بصلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقتها، والأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلا بد أن تكون في الليل نفسه.